استقر أحسن والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هل يمكن أن يكون أمر الله وأمر الرسول متناقضين؟ نعم ما وجه ذلك من الآية؟ قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما وجه كونه عطى الطاعة الله الله الله الرسول الله كله لا نعم لا وعاد الفعل لا هو أمر الرسول. هل يمكن أن يكون أمر الله وأمر الرسول متناقضين؟ نعم ما وجه ذلك من الآية؟ العطف ها؟ قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما وجهه؟ كونه عطى الطاعة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله كله لا نعم إنه عاد الفعل لا نعم قاربت وين نطعت رسومه بها عند الله عن جد فيا طاعة الله نعم. إن الله عز وجل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فجعلهما في مقابلة من تولى عن طاعته كقوله فمن تولى لا يقع التناقض لأنه لو كان لو وقع التناقض لكانت طاعة الرسول معصية لله وطاعة الله معصية للرسول هذا تناقض لأن التناقض يكون النقيض حكم حكمه ضد حكم نقيض فلو قلنا أنه يقع التناقض لازم من ذلك أن تكون طاعة الله معصية للرسول وطاعة الرسول معصية لله. طيب من هل في الآية ما يدل على أن طاعة الرسول مستقلة بمعنى أننا لا نحتاج إلى شاهد من القرآن فيما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم يحيى؟ ما هو الدليل؟ لأنه أعاد الفعل هنا قال وأطيعوا الرسول لأنه أعاد الفعل فقال وأطيعوا الرسول وإعادة الفعل تدل على أن الطاعة مستقلة. نعم هل لقوله واحذروا ما يشبهها من القرآن؟ هل في القرآن ما يشبه هذا التحذير؟ ما هو آية تدل على الحذر من مخالفة أمر الله ورسوله؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما فتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هل يلام النبي صلى الله عليه وسلم على عدم قبول دعوته؟ ومن الآية هنا لا يلام لقوله فتولى عنه فما أنت بمألوف لكن من الآية هنا نعم فإذا كان ليس عليه إلا البلاغ فإنه لن يضره توليه ولا يلام عليه. طيب المبين هل هي بمعنى المبين أو بمعنى البين؟ المبين. وهل تأتي المبين بمعنى البين؟ مثاله أبان الصدق، لكن هذه أبان فعل، لكن يريد اسم الفاعل المبين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني بين. نبدأ الدرس الجديد. قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. ليس أداة نفي، وهي فعل ماض جامد، والجامد عند النحويين هو الذي لا يتصرف، والجمود قد يكون جمودا كليا وقد يكون جمودا جزئيا بحيث يمتنع التصريف فيه من وجه دون آخر، وهنا الجمود كلي لا يمكن أن تتغير ليس، وهي للنفي. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم، وهذا شامل للدين كله، لأن الدين كله إيمان وعمل. وقول عملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات لا يمكن أن تكون في هذا الوصف إلا إذا كانت موافقة للشريعة، إلا إذا كانت موافقة للشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني فاسد. فالأعمال الصالحة ما وافقت الشريعة، ولا يمكن أن توافق الشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة، وهي السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. يعني لا يمكن أن تكون العبادة شرعية صالحة إلا إذا وافقت الشريعة في هذه الأمور الستة: الأول السبب، والثاني الجنس، والثالث القدر، والرابع الكيفية، والخامس الزمان، والسادس المكان. فإذا خالفت الشريعة في واحد من هذه الستة فليست شرعية ولا مقبولة. هذه شروط الموافقة للشريعة. نعم. أولا السبب، فلو أحدث الإنسان سببا يتعبد لله تعالى بمقتضاه وليس شرعيا فعمله إيش؟ مردود. ونضرب لهذا مثلا: لو أن الإنسان إذا تجشى قال: الحمد لله. والجشاء معروف عندكم ولا غير معروف؟ معروف. هنا أحدث عباد الله عز وجل وهي الحمد لسبب وهو الجشاء، فهل جاء في الشريعة أن الجشاء سبب للحمد؟ لا، إذا لا يقبل، لا يقبل، لأنه تعبد لله بما لم يشرع. الثاني قلنا الجنس، من المعلوم أن الأضاحي تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فلو ضحى الإنسان بفرس لم يقبل منه. ليش؟ لأنه مخالف الشريعة في الجنس. لو ضحى بنعامة لم يقبل منه، لو ضحى بحمامة لم يقبل منه، لأنه إيش؟ مخالف للشريعة في الجنس. وإن كان الشرع قد أوجب في الحمامة إذا قتلها المحرم شاة، لكن لم يأتي الشرع بأن يضحي الإنسان بشاة، نعم بحمامة. وبه نعرف خطأ من قالوا إنه تجوز التضحية بالدجاج والديكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يغتسل في بيته ويخرج إلى المسجد يوم الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. قالوا هذا يدل على أن الدجاجة يصح التقرب بها. فالجواب وجوابا على هذا أن معناه تقرب إلى الله بالصدقة بها لا بذبحها. ولا شك أن الإنسان لو ذبح دجاجة وتصدق بها الفقراء أنه يجزئه. إذن لا بد من موافقة العمل للشريعة في إيش؟ في الجنس. الثالث القدر. لو تعبد الإنسان لله عز وجل بصلاة سادسة جعلها عند ارتفاع الشمس إلى الرمح وقال إنه يتقرب الله تعالى بهذه الصلاة لارتفاع الشمس قيده لا لأنها صلاة الضحى، فهذه عبادة لا تقرب. يعني أراد أن يجعلها إيش؟ أنا أراد أن يجعلها صلاة سادسة مع الخمس فإنها لا تقرب لأنه زاد صلاة لم ينزل له بها من سلطان. ولو أن صلى الظهر خمس ركعات نعم لم تقبل لمخالفة الشريعة. بماذا؟ بالقدر. الثالث الرابع الكيفية. لو تعبد الله تعالى بوضوء توضأ وضوءا كاملا مشتملا على الأعضاء كلها لكنه بدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه لم تقبل العبادة لأنها مخالفة للشريعة في كيفيتها. وكذلك لو سجد قبل أن يركع لم تقبل الصلاة لأنها مخالفة للكيفية للشريعة بالكيفية. الخامس الزمان. لو أن الإنسان ضحى في عيد الفطر وقال عيد كعيد فالقياس أن يضحى في عيد الفطر كما يضحى في عيد الأضحى لم تقبل. لماذا؟ لمخالفة الشريعة في الوقت أو في الزمان. المكان. لو أن الإنسان اعتكف في رمضان في بيته أو امرأة في مصلاها الذي في البيت لم يجزئ. لماذا؟ لأنه مخالف للشرع في المكان. بقي أن يقال وهل يأثم الإنسان لو تعبد لله عز وجل بما يخالف الشريعة في واحد من هذه؟ فالجواب يأثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. وعمل الصالحات. إذن الصالحات وصف لموصوف محدود تقدير الأعمال الصالحات. جناح أي إثم وهذا هو المنفي. فليس على المؤمن الذي يعمل الصالحات جناح أي إثم فيما طعموا إذا مات. فيما طعموا أعم من فيما أكل فيشمل الأكل والشرب لأن الشرب يطعم ويذاق فهو طعام. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني يقوله من طالوت ومن لم يطعمه فإنه مني. من لم يطعمه يعني النهر والنهر يؤكل ولا يشرب؟ يشرب. طيب إذن قوله فيما طعم يعم كل ما له طعم في الفم من ماء من مأكول ومشروب، لكن بشروط. ليس عليهم جناح من مطاعم وبشروط. الشرط الأول إذا ما اتقوا، الثاني وآمنوا، الثالث وعملوا الصالحات، الرابع ثم اتقوا، الخامس وآمنوا، السادس اتقوا، والسابع أحسن. هذه قيود خمسة وليست متكررة، كل واحد له معنى، له معنى، كل واحد له معنى. نعم، قوله إذا ما اتقوا يعني اتقوا ما حرم عليهم من المأكول، وليست التقوى العامة، إذا ما اتقوا ما حرم عليهم من المطعوم، هذه واحدة. وآمنوا أي آمنوا بالله، لأن الإيمان لا شك أنه أصل في قبول الأعمال. وعملوا الصالحات هذا شرط، أي عملوا الصالحات فيما يأكلون من المباحات، فلم يستعينوا بها على محرم، فإن استعانوا بها على محرم وهي مباحة صارت حراما، لأن الله اشترط أن يعملوا بها الصالحات. قال ثم اتقوا وآمنوا، هذا ثم كلمة ثم تدل على أن هذا نوع آخر غير الأول، لأن العطف ولا سيما ثم الدالة على المهلة والترتيب يدل على أن الثاني غير الأول، فيكون من ثم اتقوا وآمنوا أي ثم استمروا على تقواهم ما حرم عليهم من هذا الطعام. وقول آمنوا أي استمروا على إيمانهم، والأمر بالإيمان يصح مرادا به الثبوت عليه والاستمرار فيه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. طيب، وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، هذا التقوى العام، اتقوا جميع المحرمات وأحسنوا بفعل جميع الطاعات، والله يحب المحسنين. هذه الآية يمكن أن نحملها على حالين، الحال الأولى حال من يذهب إلى التقشف ويخشى من الترفه المباح فيتجنب الفواكه واللحم المندي والشيء الذي تعبد لله، وتحمل أي ولها محمل آخر في من توفوا قبل تحريم الخمر، فيمن توفوا قبل تحريم الخمر فهم قد شربوا الخمر، وهي حرام ولا حلال؟ هي في النهاية حرام، لكن حين شربهم إياها حلال، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحرمها بتاتا إلا بعد موته، وإن كانت قد نزلت آيات تعرض للتحريم وتقيد الحل، كما في قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهؤلاء أشكل على الصحابة حال، لما نزلت هذه الآية أشكل على الصحابة حال، نعم لما حرمت الخمر أشكل على الصحابة حال الذين توفوا من قبل، فأنزل الله هذه الآية أنه ليس عليهم جناح لأنهم لم ينتهكوا ما حرم الله، بل هم مؤمنون متقون محسنون. إذن تحمل على وجهين، على من شرب الخمر قبل تحريمها، وأيضا لو قلنا الآن وقبل أن يعلم بتحريمها، فهذا يشمل أنه ليس عليه جناح. الثاني من تورعوا عما أحل الله لهم خوفا من الإثم، فيقال لهم ليس عليكم جناح بما طعمتم إذا تمت هذه الشروط. وقوله عز وجل والله يحب المحسنين، المحبة لو أردنا أن نحدها لم نستطع، ما نستطيع الإنسان أن يحد المحبة أبدا. أحد منكم يستطيع أن يحدها؟ محبة فيما بيننا أحد يستطيع؟ ما حد يستطيع؟ شيء هو من حياتكم اليومية في داخل البيت وخارج البيت، ومع ذلك ما تحبونها، ما تحبونها. نعم نعم. تعريف المعروف يزيده جهالا أو يزيده جهلا. ولذلك لما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين تعريف المحبة قال هذه الأمور الطبيعية لا يمكن تعريفها، ما تستطيع أن تعرف المحبة ولا الكراهة ولا البغضاء ولا الخوف ولا الفرح، ما تستطيع، لأن هذه أمور كاملة في النفس كل إنسان يعرفها. نعم لو عليها علامات لا شك، فلو قلت مثلا المحبة أن تميل للشيء الذي ينفعك أو تدفع به ضرر، شنو التعريف؟ هذا أثر المحبة، هذا أثر المحبة. طيب المحبة أن ترى الرجل قد استنار وجهه واستبشر فرح، نعم أثر، ما يمكن التعريف. إذن المحبة معلومة وإن شئت قل معروفة، وتعريف المعروف يزيده جهال. طيب في الآية فوائد، أولا نفي الجناح في المطعومات من مأكول ومشروب بهذه الشروط. ومن فوائدها أن على الكفار جناح في مطعم. لماذا؟ وجهه غير مؤمنين، فالكافر لو رفع لقمة إلى فمه أو شرب كأسا من ماء فإنه محاسب عليه وعليه الإثم فيه. ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. طيب وهل هي لغير المؤمنين في الحياة الدنيا؟ أما قدرا فنعم، أليس كذلك؟ وأما شرعا فلا. ولهذا قال بالنسبة للمؤمنين خالصة يوم القيامة، ولغير المؤمنين غير خالص، لغير المؤمنين غير خالص. ومن قائد هذه الآية الكريمة القيود الشديدة في نفي الإثم عمن أكل أو شرب في مأكوله ومشروبه. وعرفتم الآن التقوى كم ذكرت، والإيمان مرتين، والإحسان مرة، قيود شديدة عظيمة. فاحذر يا أخي المسلم أن يكون في مطعومك عليك إثم لأنك لم تتم هذه القيود، أسأل الله أن يعينه وإياكم عليها. من فوائد الآية الكريمة أن من أكل كسبا مباحا، نعم، من أكل حلالا بكسب حرام فعليه الإثم. لماذا؟ لأنه لم يتق الله في كسبه، لم يتق الله في كسره، ولا بد ان يتقي الله عز وجل. فهل يكون غير الكاسب كالكاسب في هذا الاثم؟ نقول اما اذا كان الشيء معين المحرم معينا فهذا يكون الآكل كالكاسب، مثل أن أعرف أن هذه الشاة التي ذبحها إكراما لي قد سرقها من فلان، فهذا حرم علينا كلها. أما إذا كان هذا الإنسان يتعامل بالربا ويكسب من الربا برضا صاحبه المرابي فإنه لا بأس أن تأكل من ماله، إلا إذا كان امتناعك منه يؤدي إلى توبته فهنا امتنع. أما إذا كان كله على حد سواء فكل ولا حرج عليه. ويدل لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من مال اليهود واشترى من مال اليهود، مع أنهم معروفون بأكل السحت وأخذ الربا، ولم يستفسر ولم يقل لأي واحد هل كسبت بالربا. وبناء على ذلك إذا مات ميت ونحن نعرف أن يتعامل بالربا ويتعامل بالمباح، فهل يلزم الورثة أن يبحثوا كيف كسب ذلك؟ لا يلزم الإثم على الكاسب، إلا إذا علمنا أن هذا هو عين مال الغير فيجب علينا أن نرده إلى صاحبه. طيب يجب علينا أن نرده لأن علمنا أنه ليس ملكا، فإن شككت هل هو ملك وأخذه بطريق شرعي أو سرقه فما الأصل؟ الأصل أنه له، الأصل أنه له، ولا يلزمنا أن نقول لكل من أهدى إلينا هدية نين أمسار له إلا جدك طريق مباح. نعم لو كنا مكلفين بهذا أشق علينا مشقة شديدة، ولكن الحمد لله أن الأمور بظاهرها. مثل ما سأل قوم النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتونهم بلحم وهم حديث عهد بالكفر، أسلموا قريبا ولا يدري المهدى إليه اللحم أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال لهم سموا أنتم وكلوا، لأن الأصل إيش؟ الحل حتى يتبين التحريم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان والتقوى، وأنها سبب لطيب المطعم وحل المطعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإحسان إلى من؟ الإحسان إلى الخلق، والإحسان في عبادة الخلق. فالإحسان من الخلق أن تبذل جاهك، تبذل مالك، تبذل خدمتك، منفعتك البدنية. والإحسان في عبادة الخالق فسره أعلم الناس بمعناه وهو النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إيش؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الله يحب بقوله إن الله يحب المحسنين. نعم والله يحب المحسنين بقوله والله يحب المحسنين، وهذه الصفة كسائر الصفات يجب على العبد أن يصدق ربه بها وأن يحمل كلام ربه على ظاهره وعلى ما تقتضيه اللغة العربية، لأن الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه بلغة العربية لعلكم تعقلون، لأجل نعقل هذا القرآن ونفهمه، وعليه فيجب أن نؤمن بأن الله يحيي. ولو فسرناه بغير ظاهره لكنا معتدين على النص، لكنا معتدين على النص من وجهين: الوجه الأول صرفه عن ظاهره، والوجه الثاني إثبات معنى على خلاف الظاهر. إثبات معنى على خلاف الظاهر، وهذا جناية، جناية على النصوص وتحريف الكلمة عن مواضعه. فيه من هم مسلمون لا شك في إسلامهم يفسرون المحبة بأنها الثواب، أي يثيب المحسنين. ونقول عفى الله عمن مات ونسأل الله الهداية لمن بقي. هذا التفسير تحريف الكلم عن مواضعه، لأن الإثابة شيء والمحبة شيء آخر. وإن كان في المحبة يلزم منها الثواب، لكن لا يمكن أن نفسر شيئا بلازمه إلا بدليل. ثم أيما أبلغ في الحث على الإحسان أن نقول معنى الآية والله يثيب المحسنين، أو أن نقول والله يحب المحسنين؟ نعم، الثاني بلا شك. ولهذا لما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعواكم، بل قال يحببكم الله لأن محبة الله هي المقصود. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أحباب، هي المقصود. فلذلك نقول أيضا في تفسيرها بالثواب نقص في دلالتها ومضمونها، لأن النفس لا تتشجع، يعني تشجع إذا كانت بمعنى الثواب، بل المحبة على ظاهرها ولا يجوز صرفها عن ظاهرها. فإن قال قائل فهل تطردون هذه القاعدة في كل النصوص؟ فالجواب نعم، يجب علينا أن نطردها في جميع النصوص، لأن الصحابة أجمعوا على ذلك، ما منهم أحد يفسر القرآن بخلاف ظاهره أبدا. فعلينا فيما يتعلق بصفات الله أن نؤمن بها، لكن على أساس مهم ذكره الله عز وجل في قوله ليس كمثله شيء. كل شيء، كل شيء أثبته لله فعلى هذه القاعدة، ما هي؟ ليس كمثله شيء. وبهذا تستريح، بهذا تستريح وتسلم من اعتراضات كثيرة. من ذلك أنه يكثر الآن السؤال عن هل نثبت لله الملل أم لا، احتجاجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل. فيقال ما الذي حدك أن تحك الشيء حتى يخرج اللحم العظم؟ ما الذي حدك على هذا؟ هل تثبت لله الملل أو ملل؟ إن من هو خير منك مما سبقك من هذه الأمة، وخير خير هذه الأمة لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك أبدا، عرفوا المعنى وأبقوا اللفظ على ما هو عليه. ما الذي حدث؟ هل الحديث صريح في أن الله يمل؟ ما هو صريح، ليس بصريح. سياقه اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني تحملوا منه ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل، يعني لا يمل من ثوابكم حتى تملوا من العمل. هذا معناه واضح. فإن كان يدل على ثبوت الملل لله، هل ملل كسائر الصفات ملل إيش يليق بالله لا يماثل ملل المخلوقين. ملل المخلوق تعب وإعياء وضيق نفس، لكن لا يثبت هذا لله عز وجل أبدا. واضح يا جماعة؟ مثل الغضب، الآن الغضب أثبت الله لنفسه غضبا ما في إشكال في القرآن في عدة مواضع في السنة كذلك. لو قال قائل الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، الغضب يحمل الغاضب على التصرف السيء حتى إنه يكسر الأواني ويطلق النساء ويعتق العبيد ويوقف الأملاك ويمزق الأوضاع، أليس كذلك؟ بلى، يعني بعض الناس يصلوا الحد إلى هذا. نعم، لو قال قائل هل غضب الله الذي نثبته حقا كغضب المخلوق؟ أبدا، إن الله تعالى إذا غضب فإنه لن يفعل إلا لحكمة، لن يفعل إلا لحكمة، وغضبه دليل على قوته عز وجل وقوة سلطانه، لأن الغضب لا يصدر إلا من قادر على الانتقام، أليس هكذا؟ العاجل ما يمكن يغضب، لا يمكن يغضب. لو تضرب صبي يغضب عليك لجن ينتقم منك؟ أشوف يا جماعة وش يسوي؟ يبكي ويحزن يروح لأمه ويقول هذا دنكن وفعل، لكن ذو السلطان هو الذي يغضب ينتقم. فالغضب إذن صفة حميدة، لكن بشرط أن لا تخرج الغاضب عن طوره. ولهذا نحن نقول إن الله عز وجل يغضب، لكن ليس كغضب المخلوق الذي يخرج عن طوره حتى يتصرف تصرفا لا يليق. وعلى هذا فقس، وأنت إذا أثبت لله ما أثبته لنفسه وتأدبت مع الله بحيث لا تتجاوز ما ذكر الله عز وجل، وأثبت هذا على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فإنك ستسلم في عقيدتك وفكرك والتشويش الذي يلقيه الشيطان في قلبك. أما إذا قمت تتحرك في هذه النصوص يمينا وشمالا فأنت على شفاء جرف النار. من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الإحسان إلى الخلق وعلى الإحسان في عبادة الخالق، لأن الله حين يخبرنا أنه يحب المحسنين ماذا يريد منا؟ أن نفعل لننال هذه المرتبة العظيمة وهي محبة الله. أسأل الله يجعلني وإياكم من أحبابه. فلذلك يستفاد منها الحث على الإحسان. نعم سليم. ما يزرون، ما يزرون يزرون. أنا أعرف أنهم هم عاجزون، هم عاجزون يا سليم. أي ما في شيء، ما عندهم. لست من غضب، وإن جاء موسى رضا لهم بارك الله فيك. هم ليس عندهم عقول. وصفهم شيخ الإسلام رحمه الله وصفا دقيقا، قال إنهم أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما. فهم ما عندهم علم من الكتاب والسنة، عندهم فهم، وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، ما عندهم تقوى لله عز وجل. وإلا لو اتقوا الله عز وجل احترموا نصوص الكتاب والسنة. أدنى ما نقول فيهم إنهم جهلوا، يعني قد لا يكون عدم التقوى عندهم عن عمد، لكن عن ظن أنهم على هدى ويحسبون أنهم على شيء وهم ضالون. نعم. المهاجرين من العرب في البلاد الأوروبية يعملون أعمالا مخلوطة، الحلال بالحرام، كذلك أصحاب الدكاكين يبيعون مثلا أشياء تتكاكين فيها الحرام وفيها الحلال. نعم. الخمر زيرو ما أشبه ذلك. فإذا دعي الإنسان عنده مثلا أو إذا أكل عنده عليه شيء، ليس عن شيء، إذا أكل المباح، إذا أكل المباح ليس عليه شيء، كما إذا كان في عدم إجابة الدعوة مصلحة فهنا لا تجب الدعوة. نعم. إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود وقبل هداياهم لأنهم يهود كفار. لأنهم كفار. نعم. ليسوا على ملة صحيح. أما الآن المسلمون فعلم من الكتاب والسنة تحريم ذلك عليهم. هذا جواب القصة، لأن الله تعالى ذكر أنهم يأكلون السحت ويأكلون الربا مدحا لهم أو ذما لهم، ولهذا قال وقد نهوا عنه فهم منهيون عنه. لكن بعض الناس يريد أن يحرم مال من أكله مختلط بالحرام ثم يدفع بهذا الدفاع الضعيف. نعم. لا لا ما هو محرم، كسب محرم. يا أيها الذين آمنوا لا يبلغنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد. وقبل أن نشرع في درس الليلة نود أن نبحث عن قوله تعالى إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، ما معنى الأولى؟ فطمان. نعم. وآمنوا أي بقلوبهم. أنا أريد تقول لنا نعم. تقول محرمات. نعم. محرمات من المطعومات. ها؟ محرمات من المطعومات. كيف؟ المحرمات من المطعومات. طيب. والثانية؟ استمروا في التقوى. استمروا في التقوى. وترك المحرمات. والثالثة؟ قال. تقوى العامة. إذا لا تكره لأن كل واحد محمول على ما قول وآمن أقيل إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. الأولى بحلها نعم يعني العموم. آمن الثانية استمروا على إيمان. طيب سبق أن أيضا من فوائد الآية إثبات صفة لصفات الله عز وجل. فراس النوم الذي أليس كذلك؟ أجل فلو لنا أجل عن سؤال يصدق مسألة النوم إثبات المحبة لله صفة من صفات الله. طيب لعلكم عرفتم بما سبق أن المحبة من الصفات عبد الله الذاتية والفعلية الفعلية. طيب لماذا؟ لأنها تتعلق بمشيئته، وكل صفة لها سبب فهي من الصفات الفعلية لأنها معلقة بهذا السبب. طيب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله أثر أثر عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه في مثل هذا التعبير يا أيها الذين آمنوا وصل عنه كلمة ابن مسعود قال رضي الله عني إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعى سمعك استمع انتبه فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لننظر الآن لا يبلونكم الله بشيء من الصلج إلى آخر الجنة هنا خبرية ومؤكدة بمؤكدات ثلاثة وهي فهد نعم اللام ايش ونون التوكيد ليبلونكم نعم القسم المقدر لأن اللام موضع لقسم. طيب ومعنى يبلونكم يختبرنكم وبماذا يكون الاختبار؟ قال ليعلم الله من يخاف بالغيب بشيء من الصيد الذي تصطادونه وهو محرم عليكم.